بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 81 بعد 200، ووصلنا إلى البيت الخامس في القصيدة 147. قال المتلبي: حراقة دمي من بي من الوجد ما بها، من الوجد بي والشوق لي ولها حلف، ومن كلما جردتها من ثيابها كساها ثيابا غيرها الشعر الوحف، وقابلني رمانة غصن بانة يميل به بدر ويمسكه حقف، أكيدا لنا يا بين وصلت وصلنا، فلا دارنا تدنو ولا عيشنا يصفو، أردد ويلي لو قضى الويل حاجة، وأكثر لهفي لو شفى غلة اللهف، ضما في الهوى كالسم في الشهد كامنا، لذذت به جهلا وفي اللذة الحتف، فأفنى وما أفنته نفسي كأنما أبو الفرج القاضي له دونها كهف، قليل الكرى لو كانت البيض والقنا كآرائه ما أغنت البيض والزغف، يقوم مقام الجيش تقطيب وجهه ويستغرق الألفاظ من لفظه حرف، وإن فقد الإعطاء حنت يمينه إليه حنين الإلف فارقه الإلف، أديب رست للعلم في أرض صدره جبال، جبال الأرض في جنبها قف، جواد سمت في الخير والشر كفه سموا، أود الدهر أن اسمه كف. إذن قال في البيت الخامس: حراقة دمي من بي من الوجد ما بها، من الوجد بي والشوق لي ولها حلف. يعني تعقيدات المتلبي في التركيبات. حراقة يعني أراقت، والهاء هنا بدلا أو بدل من الهمزة، فحراقة وأراقة واحد. أراقة أسالت دمي، من التي أسالت دمي؟ من بي من الوجد، من العشق، شدة حرقة العشق الوجد، ما بها من الوجد، يريد أن يقول إنها تحبني كما أحبها، إن هذا الحب متبادل وليس من طرف واحد. فقال حراقة دمي، ولكنها هي تحبني ولكن وأنا أحبها، لكن حبي لها سبب نزيف دمي وانسكاب دمي، ولكنه لم يسبب لها شيئا مع حبها، على أنها أكثر تجلدا مني، والمرأة ربما أكثر تجلدا في العشق من الرجل. ربما هذه حقيقة واقعية نعيشها اليوم، ربما يندلق الرجل أكثر من اندلاق المرأة إذا أحب على الحقيقة. قال: حراقة دمي من بي من الوجد ما بها من الوجد بي، يعني ما بي من العشق أيضا بها من عشقها لي، والشوق لي ولها، وشوقي لها وشوقها لي حلف، صديقان، إما الشوق صديق، وإما الشوق يعني شوقي صديق شوقها، أو الشوق صديق لنا معا، حلف الصديق الملازم الذي شنقول الحلف الأطلسي، هذولا يعني خلاص على الموت مع بعض الحلف. قال: والشوق لي ولها حلف، أي صديق ملازم لا ينفكان. ثم قال في البيت الثالث: ومن كلما جردتها من ثيابها كساها ثيابا غيرها الشعر الوحف. طبعا لم يجردها من ثيابها على الحقيقة، ربما في الخيال، لكن يريد أن يقول ليس على إبراز مفاتن جسدها شهوة، إنما يريد أن يبرز مفاتن جسدها يعني إمعانا في تعتيق صورة جمالها، فيقول إنه كلما تخيلتها مجردة من ثيابها غطى على جسدها شعرها الوحف، كساها ثيابا غيرها الشعر الوحف. الشعر هو نفس الشعر يعني بفتح العين وسكونها، ونطرها من أجل طبعا كلاهما صحيح، لكن استخدم المفتوح حتى لا ينكسر الوزن، يعني هذا محل طويل. الشعر الوحف، والوحف الكثير الملتف، فقال إذا تجردت من ثيابها غطى على جسمها شعرها الكثيف الملتف الأسود الذي يعني يصل كل جسمها كأنه. ومن كلما جردتها من ثيابها كساها ثيابا غيرها الشعر الوحف، يعني شعر رأسها يتهدل من رأسها حتى يغطي جسدها كاملا. ثم قال في البيت السابع: وقابلني واجهني رمانة غصن بانة، شبه ثدييها بالرمانتين وجسدها بغصن البانة، يعني بالريحان بالخيزران، انه ايش اخذ من الرمانتين يعني نهودهما، وأخذ من الغصن الباني أو من جسد من الغصن الباني جسدها أو قوامها. قبل قليل أيضا في الحلقة السابقة قلنا هذا المعنى، يعني تثنى لنا خوط ولا حضنا خشف. فالخوط له غصن البان، دلالة على أن قوامها رشيق. وقاله مباشرة غصن باني يميل به بدر، يعني يميل بهذا الغصن بدر، وشبه وجهه بالبدر، فقال غصن بان رمالتان بدر، وجهه بدر، ويمسكه، هي جسدها يميل، وتكاد يعني ينكسر هذا الغصن أو يميل حتى يقع أو حتى يسقط، لكن ما الذي يمسكه حتى لا يسقط؟ ما الذي يثبته؟ الحقف، ويمسك الحقف، والحقف وآخرة المرأة الردف نفسه يعني. وقابلني رمانة غصن بانة يميل به بدر ويمسكه حقف، والحقف بالأساس مع وجه من الرمل، وشبه به المرأة بعد ذلك، أو صار في خلينا نقول انزياح دلالي أو معرفي، فصار يشبه به ردف المرأة، يقال حقف. حقف مع وجه من الرمل، وجمعه أحقاف، وعندنا في القرآن الكريم سورة الأحقاف، وفيها قوله تعالى واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، منطقة رملية صحراوية يتناوج فيها الرمل أو جبال الرمل أو كثبان الرمل. إذن وقابلني رمانة غصن بانة يميل به بدر ويمسكه حقف، ثم قال في البيت الثامن أكيدا، هذا استفهام استنكاري، أكيدا لنا يا بين وصلت وصلنا فلا دارنا تدنو ولا عيشنا يصفو، يعني استفهام استنكاري يريد أن يتحسر على ما فعله البين به وبها، أكيدا لنا يا بين، البين الفراق، وصلت وصلنا، هو البين فراق فكيف يصل؟ مفراق، قال لو وصلت وصلنا فأحللت البين بيننا فجعلته قائما، فكأن الفراق الذي أوقعته علينا هو وصل، وصلت وصلنا أي استمررت بتفريقنا، فلا دارنا تدنو، فالدار محبوبتي بعيدة. وطبعا الدار لا تدنو، بس كثيرا الشعراء استخدم هذا المعنى أن الدار يعني تدنو، شط المزار فقل متى يا دار ستؤوب من ترحالها الأطيار، هذا البيت لي. إذن قال فلا دارنا تدنو، فلا بيوتنا تتقارب فأراها فأزورها، ولا عيشنا يصفو، ولا يهنأ لنا العيش، ولا يطيب لنا المقام، ولا يمر علينا تمر بنا ساعة إلا ونحن في كدر من العيش، أتفعل بنا ذلك يا بين؟ أكيدا لنا يا بين وصلت وصلنا فلا دارنا تدنو ولا عيشنا يصفو. ثم قال في البيت التاسع أردد ويلي، والويل الهلاك والثبور، والويل قيل واد في جهنم، يعني إيش يرمى به أشد الناس عذابا في النار يوم القيامة، وذاك قال الله تعالى ويل للمطففين، إما الهلاك وإما الثبور وإما العاقبة الوخيمة وإما الوادي الذي في جهنم الذي يلقى فيه هؤلاء المجرمون. قال أردد ويلي، يعني يا ويلي، يا لهلاكي، يا لسوء مصيري، لو قضى الويل حاجة، لو أن تردادي لهذه الكلمة تخفف ما بي من الألم أو تبلغني ما أريد من حاجة، والحاجة التي يريدها لقاء محبوبتي أو النظر إليها، وأكثر لهفي، يعني وأكثر من ترداد كلمة لهفي، ولهفي يعني تحسرا وتلهفا إلى الشيء وندما على فواته وعدم قدرة الإنسان على اللحاق به، وأكثر لهفي، لو شفى غلة اللهف، لو كانت هذه الكلمة إطلاق كلمة لهف تشفي الغلة، والغلة هي العطش الشديد، وقصد العطش الشديد ليس إلى الماء، العطش الشديد إلى وصال المحبوبة إلى رؤيتها، فلو كانت تردادي وإكثاري من كلمة يا لهفي ويا ويلي تقربني من محبوبتي وتجعلني أراها وتقضي حاجتي منها لأكثرت، ولكن تردادي لهاتين الكلمتين يا ويلي ويا لهفي يذهب هدرا وسدا. ردد ويلي، لو قضى الويل حاجة وأكثر لهفي، لو شفى غلة اللهف. ثم قال في البيت العاشر ضمن في الهوى كالسم في الشهد كامنا لذذت به جهلا وفي اللذة الحتف. ضمن في الهواء، أي ضمن مستتر في الهواء، يعني ما وقعت فيه من الحب هو ضمن، وهذا الضنى في الهوى كالسم في الشهد كاملا. فالإنسان يعني يلذ له العشق ولكن لا يدري أن هذا العشق سوف يسبب له الأذى، مثل الذي يأكل السم الذي دس فيه، مثل الذي يأكل العسل الذي دس فيه السم، فهو يلتذ به أولا ولكن أثره عليه قاتل، فيريد أن يقول إنني ألتذ بالعشق وألتذ بذكر المحبوبة وربما أجد في ذكرها لذة وأريد أن أصلها أو أواصلها، ولكني لا أدري، لا أفكر في عواقب هذا الأمر، فإن عواقبه وخيمة، وإن نتيجة هذا العشق ضمن وهلاك، مثلما نتيجة العسل الممزوج بالسم مع أن طعمه في البداية حلو إلا أن نتيجته موت وهلاك ضمن في الهوى. فيريد أن يقول كأنه ليس هذا للعشق إنما للدنيا كلها، يريد أن يقول إن الدنيا عسل دس فيه سم، فإياك أن تلتذ بها دون علم، ولكوى ليس ضد اللذة. هذا بحث منفصل بالمناسبة لو أردت أن أوسع الكلام فيه، لكن ربما يدرس كمقالة أو كبحث، اللي هي فلسفة اللذة عند المتلبي، هل كان المتلبي ضد اللذة أم معها، وإذا كان معها فأي شكل من اللذة اختار. لو بدي ألخص الفكرة سأقول إنه مع اللذة ليس ضد اللذة، ولكنه مع لذة العلم، يعني العلم بها، اللذة التي تبلغه ما يريد من معالي الأمور ولا توقعه في شرك الشهوة، الشهوة التي تنزل بقدر. المتبع عنده مروءة، فإذا كان يريد أن يلتذ لا يلتذ بما يجلب له العار، ويقلل من يحط من قدر نفسه أمام نفسه قبل أن يكون أمام الناس. أيضا قال لذذت به جهلا دون أن أعرف العواقب. وفي اللذة الحتف، يعني الحتف والموت هناك يختبئ في اللذة. وهذه آخر كلمتين من هذا البيت بالمناسبة قصيدة بأكملها، اللي هي فلسفة اللذة، في اللذة الحتف. والحتف ليس شرطا أن يكون عارا، قد يكون نصرا. فلذة المتنبي في المعالي أدت إلى حتفه فقتلت، ولذة صريع الغواني في الخمر والقيان والغواني أدت إلى حتفه فقتلت. ففي اللذة الحتف على الجهتين علما وجهلا. وبيقول أنا في العشق لذت به جهلا، فأنا أريد إذا أردت أن ألتذ به علما وليس جهلا. فهل السؤال برضو الآخر اللي طبعا إجابته لا يمكن أن تقال في هذه الحلقة، ولكن يمكن أن يطرح وبعد ذلك يبحث، إنه هل كان المتنبي أبي قوريا، يعني فكرة اللذة عند الأبي قوريين، هل كان المتنبي يعرفها أو كان يعني يعيشها أو كان يعني أحد أنصارها؟ شوف، في بيت أنا الآن سأقوله يعطيك فلسفة اللذة عند المتلبي، ويشير إلى جزء من الإجابة على هذا السؤال أو التساؤل. إيش قال هو؟ قال فما منزل اللذات عندي بمنزل إذا لم أبجل عنده وأكرمي. فما منزل اللذات عندي بمنزل إذا لم أبجل عنده وأكرمي. ما بدي اللذة التي تحط من شأني، ما بدي اللذة التي ترتقي بي، أريد اللذة منزل اللذات الذي يصعد بي إلى الأعالي. ولكن يريد أن يقول أيضا في النهاية، أي لذة صعودا أو هبوطا موت حتف، وفي اللذة الحتف. فذهبت هاتان الكلمتان في آخر الشطر الثاني من هذا البيت قصيدة بأكملها. ثم قال في البيت الحادي عشر، وهذا من حسن تخلص المتنبي، فنان المتنبي في حسن التخلص، ظل حتى البيت العاشر يمدح أو يعني يتشبب بامرأة فأراد أن يتخلص، فلازم يربط الشطر الأول بما سبق من أبيات اللي هي الغزل، والشطر الثاني ينتقل إلى موضوعه الجديد وهو الموضوع الرئيسي للقصيدة، وهو مدح أبي الفرج أحمد بن الحسين. شو قال؟ فأفنى، يعني أفنى الضنى، وما أفنته نفسي، يعني أفنى الضنى نفسي، وما أفنته نفسي، وما أفنت نفسي هذا الضنى، إذ ظل الضنى قائما، كأنما أبو الفرج، شوف كيف جاء أبو الفرج في الشطر الثاني اللي هو الممدوح، كأنما أبو الفرج القاضي له أي للضمى دونها دون اللذة الكهف. يعني كأن كنت أحتمي من الضمى أو من لذة الحتف باللجوء إلى كهف هذا الممدوح وهو أبو الفرج القاضي. ثم بدأ الآن بمدحه فقال في البيت 12: قليل الكرى لو كانت البيض والقنا كآرائه ما أغنت البيض والزغف. قليل الكرى قليل النوم لأن معالي الأمور شغلته عن أن ينام وتدبير وسياسة الملك أو طلب العلا من الأمور والمجد جعله قليل النوم فأفقده ذلك النوم وكثرته. فقال لو كانت البيض والقناة، البيض جمع أبيض، البيض بكسر الباء جمع أبيض والأبيض والسيف، والقناة جمع قناة والقناة هي الرمح، كآرائه لو كانت السيوف والرماح كآرائه، يعني آراؤه يقول أشد من السيوف والرماح، آراؤه صائبة سديدة قاطعة فاصلة لا يعقب عليها إنها تكون حاسمة. كآرائه ما هذه ما النافية، ما أغنت البيض والزغف. هنا قال البيض والبيض جمع أبيض كما قلت له السيف، البيض في الشطر الثاني جمع بيضة والبيضة الخوذة التي توضع على رأس المحارب لكي تقيه الضربات، ولأنها تشبه أيضا بيضة. ما أغنت البيض والزغف، والزغف اللي زي الزغف ترى زي الزغف الزغف حلقات السمك. الزغف هو الدرع، الدرع اللينة، اللينة عايش يعني مش لينة يعني تقطع، لا هي حديد بس حديد زرد محبوك ومنسوج زي الزغف، وبالتالي ايش لكنه ايش تقدر تلبسه زي يعني يتثنى لكنه حديد صار يعني صلب. فقال لو كان السيوف والرماح مثل آراء، مش آراء مثل السيوف والرماح، هذا تشبيه معكوس بيسموه، مثل آراء هذا القاضي لما أغنت أدوات اتقاء الموت في الحروب عن الناس أو المحاربين شيئا، إذ إن آراءه يريد أن يدل على أن آراءه نافذة وصقيلة وحاسمة قرارات في مكانها. قليل الكرى لو كانت البيض والقنا كآرائه ما أغنت البيض والزغف. ثم قال في بيت 13: يقوم مقام الجيش تقطيب وجهه ويستغرق الألفاظ من لفظه حرف. قال لك بس النظر إلى وجهه إذا عبس يقوم مقام الجيش، يغني عن وجود الجيش، لأنه إذا نظر إليه أعداؤه ورأوا عبوس وجهه ودلهمامه واستعداده للقتال فر الجيش أمامه، فر جيش الأعداء أمامه، فكأن عبوس وجهه عبوس الرجولة والقوة وقوة الشكيمة يرعب قلوب الأعداء. يقوم مقام الجيش تخطيب وجهه، هذا في الشجاعة. وفي البلاغة شو قال؟ ويستغرق الألفاظ من لفظه حرف، يعني لو قال حرفا واحدا لا احتجت إلى آلاف الحروف لكي تفسره، فكأنه يريد أن يقول إن كلامه قليل ولكنه كثير المعنى، إن كلامه مكثف معتق يختبئ وراء الحرف الواحد آلاف الحروف التي عليك أن تقولها لكي تشرع هذا الحرف. ويستغرق الألفاظ من لفظه حرف. طبعا البختري من قبله قال: وإذا خطاب القوم في الخطب اعتلى، وإذا خطاب القوم في الخطب اعتلى ففصل القضية، يعني فصل في القضية، فصل القضية في ثلاثة أحرف. وإذا خطاب القوم في الخطب اعتلى فصل القضية في ثلاثة أحرف. ثم قال في البيت 14: وإن فقد الإعطاء حنت يمينه إليه حنين الإلف فارقه الإلف. وإن فقد الإعطاء يعني وإن مر يوم دون أن يعطي ودون أن يأتيه سائل فيعطيه، حنت يمينه يعني اشتاقت يمينه إليه، الهاء عائدة على الإعطاء، يعني اشتاقت يمينه إلى الإعطاء وإلى الجود والكرم مثل حنين الإلف، والإلف الصديق، وأيضا تقال للحمام المتحب إلف وإلف، والإلف الصديق الودود القريب بالحبيب، حنين الإلف فارقه الإلف، يريد أن يقول هو حبيب وماله حبيبه، فلما أو عطاؤه حبيبه، فلما لا يعطي كأنه فارقه الإعطاء فتحن كفه إلى الإعطاء فيكرم على الناس. وإن فقد الإعطاء حنت يمينه إليه حنين الإلف فارقه الإلف. ثم قال في البيت الخامس عشر: أديب، يعني هو أديب، أو يعني خبر المبتدأ محذوف، أو هو مبتدأ ورست ممكن تكون خبر. أديب رست للعلم في أرض صدره جبال، جبال الأرض في جنبها قف. أراد أن يدلل في هذا البيت على سعة علمه، فقال لك وسعة فهمه وسعة إدراكه، فقال: أديب رست استقرت للعلم في أرض صدره جبال. شبه العلم الراسخ المستقر بالجبال الراسخة، إنه هذا مو علم فيه تشكك وفيه حيرة وكل يوم يعني إيش يذهب به الشك والحيرة في كل مذهب فلا يقف على رأي واحد. لا، هذا علم حقيقي، علم ثابت، علم شامخ، علم راس لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وكأنه في هذا البيت إشارة إلى قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون، والراسخون في العلم، فكأنه من الراسخين في العلم. أديب رست للعلم في أرض صدره جبال، جبال الأرض في جنبها قف. القف الهضبة الصغيرة أو الأرض الغليظة شوي فيها ارتفاع قليل. فقال لك، يريد أن يدل على عبرة العلم الراسخ عنده، فقال لك: هذه في صدره جبال من العلم، جبال الأرض كلها تبدو بالنسبة لجبال علمه ضئيلة صغيرة مستفلة عنه وهو عالم وشامخ أمامها. جبال، جبال الأرض في جنبها يعني مقارنة لها، فجبال علمه أعظم شموخا من أعلى جبال الأرض، إذ إن أعلى جبال الأرض تبدو قياسا ومقارنة بجبال علمه لا شيء، مثل حصى ملقى بجانب جبل. جبال، جبال الأرض في جنبها قف. ثم قال في البيت السادس عشر: جواد، يعني هو جواد أيضا، يعني ممكن تكون خبر أو مبتدأ وخبره سمت. جواد والأوجه هو جواد، يعني خبر المبتدأ محذوف تقديره هو جواد. كريم سمت في الخير والشر كفه، يعني سمت ارتقت في الخير لأوليائه وأصدقائه وشعبه وأمته، والشر يعني قاسيا، كان قاسيا على أعدائه ومحاربي. كفه يعني يده، فيده تعطي لأوليائه ويده تمسك السيف فتقاتل أعداءه. جواد سمت في الخير والشر كفه. سموا يعني وصلت ارتقت مرتقا عاليا. أود الدهر يعني جعله يود، هي أود تعدي يعني أفعل يعني وهي سموا أراد أن يصف هذا السمو ويبينه، فقال سموا. فهي جملة أود نعت لسمو، لأن الجمل كما تعلمون بعد النكرات صفات. فقال سموا أود الدهر، يعني جعل الدهر يود أن نسمه، أي أن نسم الدهر كفه. لقد أبدع في الشجاعة في قتال الأعداء وسمى سمو الشر، ولقد أبدع في العطاء لأصدقائه ولأمته وسمى سمو الخير، إبداعا بكف واحدة هي كف محارب في القتال للأعداء وكف كريم في العطاء للأولياء، إلى درجة أن الدهر تمنى، والدهر بعظمته وطوله وخلوده تمنى أن نسمه كف، أي أنه مثل كف هذا الممدوح. جواد سمت في الخير والشر كفه. سموا أود الدهر أن نسمه كفه. دعونا نتوقف عند هذا البيت السادس عشر في هذا القصيدة 147. نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 82 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.